تحرير الرشيدي وتذبح حرب الله وبقيت فريد تذبح حرب الله وبقيت فريد ومن أعوى وفوش الضميد ومن أعوى وفوش الضميد صبي مولايا ربي مولايا صبي مولايا ربي مولايا اخرجني